القطار صار ضعفيه. ضعفيه ايوه هي ضعيفه على المكتوب. ضعفيه وهي تبدو للذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح نعم ضعفيه وتحقيقا من الدوائر القطارية ويصرني ما تضمن النفس الصفر والطار شبهة المعترض شبهة المعترض وبين الحق ما درست ما درست جزاكم الله خيرا وجزاكم من العلم والهدى ونصر لكم الحق والفضيلات والخير كثير كثر مشاهد في نعرض من نسيان عثمان القراءة ترجم ماذا وقع عليكم سائل المولى عز وجل جانا وإياكم في مدار المتقين السلام عليكم رئيس العام هو الشيخ ابن باز وهذا ختمه نعم هذا جاي في التاريخ 15/1406 مش الزب الأحمر نعم هذا لا شك انه واضح وهذه حسنة لو اني يعني نحصل على رسالة على صورة منها يعني الحقيقة ما ادري اذا كان الشيخ ان يسمع بذلك نعم على كل مثلين فهذه احنا الواقع احنا ناخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رسالة جاءت ب 15406 هي عن كتاب الذب والرد من طارق قصر زاد في حديث كثير مضاعف الاخبار ضعفيه وتحقيق لزواج القصيعي فيه وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الأحمد الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد نعم الذب والدفاع طبعا كما أنا بفهم مثلا زين يعني هنا معنى واضح انه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والعصر والمسار الحقيقي نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز بن باز نحن عشنا معه 6 سنوات انت تعرف مصدر محمد رفض عبودي الى الحلقة خالص هلا هو في الرياض نعم انت لا وانت استاذ تفتع النصر وين؟ محمد نصر عبودي انت الرابطة عارف هو في الرياض هو كان بالاول في الجامعة نعم ثم نقل الى الرياض نعم طيب اذا بهذا الوضع يعني وضحك اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى دفاع رد ونحن ان شاء الله سنعمل على ذلك لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطه ان شاء الله ننطلق ونقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد وال واهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه الكتاب والسنة اجلتك آلفا نحن نسبونا الى اننا ننكر المذاهب 4 نحن نؤمن بمذاهب اكثر مما يؤمنونه لا شك في ذلك احنا هذا موضوع مطلوب من هناك ما هو موقفك كإنسان له يد في العلم من موضوع الاجتهاد وضروره في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه ان يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لابراز الكتاب والسنه واتخاذها المسار الصحيح في هذا الوقت. لنا مقدمه في صفه صلاه النبي لنا كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تحب ان تسمع ما قلته من 20 سنة او اكثر؟ والله هو طبعا تعرف انه هذا صلي ولو شيء مقتضى قليل منه وانا اخشى. فاذا من شاء التفصيل احدناه على هذه المقدمه وهي في نحو 50 صفحة. نعم نحن كنا انفا ندعو الى اتباع الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح ومعنى هذا أننا نحارب الجمود المذهب التقليدي وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم قيل نحو 10 قرون وزيادة ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة ألا وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر

التأليف. تقريبا لو ذكرت له بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها انت. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا ويعملها نحو 50 واكثر. نعم. عندي كتاب مثلا في الواء الغليل في تخريج حديث منار الشريف في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح في 3 مجلدات ضخمة. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل. الله. هل في نيتكم زيارة الأماكن المقدسة؟ أنا لي عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الله الحرام كل سنة. ما شاء الله. وربما حججت نحو 30 حجة. ما شاء الله. ومثلها عمرة. ما شاء الله. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان شهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك. فيكم إن شاء الله. طيب تأليف التقصي الأبدون، يعني أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها؟ إذا نحن كنا في دمشق لنا حلقة. لكن هنا المسؤولون لم يعرف لهم ذلك. ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. المسؤولون. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ مع إيش؟ رابطة العالم الإسلامي لأجلك؟ ما سبق. لا سبق. لأن الجامعة الإسلامية كنت فيها مدرسا. لا. ثم كنت فيها عضوا في مجلس الأعلى 3 سنوات. على كل بارك الله فيك، وانا لا اريد ان اسخر عليك ولكن انا اعتبر هذه مقدمه لان شاء الله ان احنا نكون بدايه خير. نعم. هو زي ما تفضلت صحيح انت عقيد اشياء ونشر عنك اشياء كثيره، ولكن انا بقدر اقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذ او كانسان اتعامل برضو ما كانش عندي فكره كامله عن عنكم. ممكن نكون ذلك. نقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه اللي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون مثل ما نعمل فيه من خلال في جريده اسبوعيه تصدر في الرابطه تماما ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريده وهي تصدر الى بلدان كثيره. يكون احنا نعرض الصورة ونسألكم ونسألكم ونسألكم في اخباركم وإلى اللقاء. يمكن نأخذها احنا قد نبتريد منها. ما في عندنا لأن هذه احنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. لا الحمد لله هذا ما الصور. نعم الواحد ليس من احنا الصور وهذا احنا ما بس برجاء فضل انت الى نشر شيء من هذا الصدد عن هذا ليس به نشتكي به ترسله قد اقول اتي انا بنفسي. ما جزاك الله خير. اذا بقيت هنا نشرف بزيارتك مره اخرى. ان شاء الله سازورك زيارة عادية وزيارة. اهلا مره اخرى. بارك الله فيك. شرفتك. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الاوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى الله وصحبه وعلى آله وصحبه ومن شيخ. ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة، إما لجهله هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، وأضرب مثل على ذلك الصوفية، فأغلب الناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة. نعم.

يترد على فقرائهم. اي نعم. فهذا الحديث اولا ما بدل على انه لا يجوز اخراج الزكاة من بلد الى بلد اخر، لان اليمن مجموعة بلاد، ما قال مثلا الى صنعاء حدد يعني. هذا من جهة، ومن جهة اخرى انه لو حدد هذا لا يعني انه لا يجوز اذا كان هناك فقراء في بلد اخرى هم مثلا احوج من البلد الاولى، فيجوز اذا حجز مال الزكاة لايصالها الى فقراء في بلد اخرى. في شيء اتفضل حتى تجي يجي الشاي. معلش لا لا لا لا لا لا اشترينا بعض الأمني. نعم. لما اشترينا في ميلان فتوى فأوقفنا الشراء ووقفنا البيع. نعم. عندنا أموال كنا اشتريناها. مثلا أقول مثال لي أقول نامي. كنا اشترينا أيام ما كان قرض قليلا من الآن. والآن الوضع متدهور. فعلا نطلب كما معنا حتى نبيع على أقل رأس مالنا هنا البيع نخلص. لا تبيع تخلص. لأنه ما تدري ما يفعل الله، بيجوز يزداد التداول او يقف او يعني يتحسن الامر. انت فهمت الفكرة التي نحن يعني نحملها وتحملنا على ان نقول لا يجوز المتاجرة، لان هذه عملة ورقية لا قيمة لها، فقيمتها بما يرصد لها من ذهب كما كانوا يقولون قديما. المتاجرة بها هو أشبه وبخاصة في هذا الزمان كالمقامرة. أنت شايف مثلا بعض العملات القوية كالدولار الأمريكي مثلا، مرة بخفضه مرة بيرفعه، وهذا معناه حسب مصلحة الدولة الكبيرة هذه. فإذا هذه مقامرة، فأنت تصبر مثلا للوقت اللي بظن انه رح يرتفع، واذا بك تصاب بخلاف ما ايش ظننت. هذا مقامرة، لكن هي في الحقيقة لو كان في هناك عملة مستقرة ثابتة كان بتكون من بعد بيع الذهب بالذهب متفاضلا، وهذا لا يجوز بصريح الحديث المعروفة. فمن اجل هذا نحن نقول الصرف لا يجوز إلا في حدود الحاجة والضرورة يعني، أما المتاجر بها فلا. يعني في ضرر ومنه معلومات مفهوم. لا أرى في ذلك ضررا إذا لم تستعمل الصور كمنظر أو ملهات، وإنما حين الحاجة الاستفادة العلمية يرعى إلى الكتاب ثم يطبق كسائر الكتب. ما هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما شرع طاهرتين ممكن تفسيرهما يعني غير نجستين، ويمكن تفسيرهما وهذا الواجب يعني طاهرتين يعني موضأتين. وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمنى